الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومندوب إليها، وسبق وأن تكلمنا في جلسات ماضية عن التشهد الأول والتشهد الأخير في الصلاة، ووقفنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأول في الصلاة هو واجب من واجبات الصلاة، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. والتشهد يبدأ من التحيات، من قول التحيات لله إلى الشهادتين، الشهادتان إلى الشهادتين، هذا التشهد الأول ينتهي هنا. أما التشهد الأخير فلا بد فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هو ركن في التشهد الأخير أو واجب، والصحيح والراجح أنه واجب، من تركه عمدا فإنه يعيد الصلاة، ومن تركه سهوا فيجبره بسهو. ومنهم من يقول أنه ركن لا بد أن تأتي به في التشهد الأخير، فينبغي على المسلم أن يأتي به في التشهد الأخير. وفي التشهد الأول سنة، لو قال الإنسان، بعضهم يقول أنه مستحب أن يأتي في التشهد الأول، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. في الأول ليس واجب، وفي الأخير لا بد أن يكون، لا بد أن يأتي به المصلي، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا، أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير الصلاة هذه الصيغة، لأنها الصيغة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها الصحابة. لكن لو أن أحدا قال اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على محمد بن عبد الله، جائزة، لكن هذه أفضل. اللهم صل على سيدنا رسول الله، جائزة، لكن هذه أفضل، أفضل الصيغ هذه الصفة. الأولى على المسلم أن يتحرى الصيغ الواردة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نتكلم عن هذا، عن هذه الجمل عن الصلاة، اللهم صل على محمد، ما معناها؟ اللهم، ما معنى اللهم؟ اللهم معناها يا الله، يا الله، يا الله صل على محمد، فقلبت الياء، قلبت الياء إلى ميم، ولكن وضعت الميم في آخر الكلمة، لماذا؟ تبركا باسم الجلالة، بلفظ الجلالة، وهي أصلها يا الله، لكن حذفت الياء وقلبت ميم، ولكن الميم لا تكون في محل الياء، ولكن جعلت في آخر الكلمة تبركا باسم الله. فأنك تقول يا الله، تقول يا الله، تقول اللهم، وقلبت ميم ولم تقلب غير الميم، لأن الميم هنا تجتمع فيها الشفتين، فهذا معنى يجتمع اللسان والقلب على هذا المعنى، وهذا فيه معنى عظيم. اللهم كأنك تقول يا الله، اللهم صل على محمد، الصلاة هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ قيل في معناها أنها من الله الرحمة، اللهم ارحم محمد، ومن العبد إيش؟ الاستغفار، الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، فتقول اللهم صل على محمد اللهم ارحمه، هذا قول. لكن قول آخر يقول لا، ليست الرحمة إنما هي من الله الثناء، وهذا قول أبو العالية رضي الله عنه أنها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أقرب. لأن لو كانت الرحمة، لو كانت الرحمة، لأن الرحمة أحيانا تقرن بالصلاة وتختلف عن معنى الصلاة، كما قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهنا الرحمة والعطف هنا يقتضي المغايرة، فليست هنا الصلاة معنى الرحمة. لو كانت الرحمة لماذا يأتي بالصلاة ثم يأتي بالرحمة بعدها؟ فقالوا هنا أنها الثناء، ورد عليهم هؤلاء قالوا إن معنى في اللفظ معنى الصلاة أنها الدعاء، والثناء ليس معنى الدعاء. قيل إن الصلاة أن الدعاء صلة، والصلة فيها معنى الثناء، فكأنك تقول يا الله أثني على محمد، اللهم أثني على محمد، هذا بالنسبة لله. قيل في أنها رحمة، وقيل أنها الثناء وهو الأقرب. وبالنسبة للعبد فمعناه إذا صلى على النبي، ما معنى صلاة العبد على النبي؟ يدعو له، يدعو الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول يا الله أثني على محمد. والملائكة، صلاة الملائكة على النبي، إن الله وملائكة يصلون على النبي، قلنا الله، صلاة الله على النبي الثناء عند الملائكة في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن العبد الدعاء، اللهم صلي على محمد. محمد ولم يقل رسول الله ولم يقل نبي الله، لماذا أتى بالاسم مجرد؟ هذا في معنى الخبر، لأن الخبر يختلف عن إيش؟ الإنشاء والندى. فلم يأتي اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن منادى، لم يقل الله له يا محمد، ولم يقل يا محمد، إنما يقول يا رسول الله أو محمد رسول الله. يأتي بالخبر، يأتي اسم النبي مجرد العلم، اسم النبي محمد يأتي في القرآن بالخبر، لكن في المنادى لم يناديها الله سبحانه وتعالى باسمه محمد، مع أنه نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم، مثلا يا موسى يا عيسى وهكذا، لكن محمد لم يقل يا محمد تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأتي اسم محمد في القرآن إلا في معرض الخبر وليس في معرض النداء. محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فلم يأتي إلا إيش؟ في معنى الخبر باسمه، لكن في رسول الله النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي وهكذا، لكن يقول يا محمد أبدا. فلم يدعى نبي، لم يدعى النبي في القرآن باسمه عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر في معرض الخبر عليه الصلاة والسلام. فهنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ قيل الآل هنا في اللغة هي من ينتسب إلى الشخص بنسب، ينتسب إلى الشخص بنسب أو حمية أو اتباع أو ملة، كما قال جل وعلا عن آل فرعون، آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم ينتمون إلى فرعون بالاتباع وعلى الملة. لكن الآل هنا في الاصطلاح في الشرع هما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، ويخرج منهم قرابته الكافرون. لكن إذا أطلقت الآل، إذا أطلقت الآل وعلى آل محمد، تدخل فيها الأقربون من أهل بيته، ومن باب أولى زوجاته رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك صحابته وأتباعه على ملته عليه الصلاة والسلام. لكن لو اقترن الآل بغيرهم فتكون الآل للأقربين، الأقربين المؤمنين من آل بيته، ويخرج بها الأتباع مثل اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه. فهنا الآل تطلق على أقربائه من آل بيته المؤمنون، والأصحاب هم الأتباع والأصحاب. لكن لو قيل وعلى آل محمد وكذا، فيدخل فيها الأقربين من آل بيته المؤمنون وزوجاته عليه الصلاة والسلام وكذلك صحابته ومن تبعه إلى يوم الدين. فهنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على أتباعه على ملته يدخل فيها الأتباع ومن باب أولى القرابة وأمهات المؤمنين، كما قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكاف هنا كما، هل هي للتشبيه يعني صلاة كصلاتك على إبراهيم وآل إبراهيم أو للتعليل؟ هناك من قال إنها للتشبيه، ولكن رد عليهم الذين يقول لا إنه للتعليل، لأن التشبيه لابد يكون المشبه المشبه أعلى درجة من المشبه به، ولا شك أن محمد وآله أعلى من آل إبراهيم. وقالوا لا، لأن محمد هو أصلا من آل إبراهيم، لأن أبو إبراهيم جده الأول، فهو يدخل في هذا وهذا. وقيل أنها للتعليل، أنها للتعليل، يا رب يعني كأنه توسل، صلي على محمد توسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، فكما أنك يا الله صليت على إبراهيم وآله في السابق فكذلك صلي على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. فهو للتعليل، هو إيش يعني بفعله السابق اللي هو الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم على فعله اللاحق والصلاة على محمد وآل محمد. ثم يأتي بعد ذلك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. يقال فيها، يقال في البركة هنا هي الكثرة والنماء والاستمرار، وسميت البركة بركة الماء، البركة لكثرة الماء فيها واجتماع فيها. فالبركة من الله، لا تطلب إلا من الله، ولا تبتغى إلا من الله، ولا أحد يستطيع أن يهبها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت البركة من غير الله فهذا حرام، لأنه طلب شيئا من حقوق من حق الله سبحانه وتعالى وهي البركة. المخلوق لا يتبارك لكنه يكون سببا في بركة، أما أن يهب البركة هو لا، لا يهبها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لابد نعرف هذه المسألة. فالله هو الذي يبارك والذي يتبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أما المخلوق فإنه لا يتبارك ولا يهب البركة، ولكن هو قد يكون فيه بركة أو في يكون سبب للبركة، والبركة قد تكون في المخلوقات، لكن الذي يبارك هو الله وحده. لابد نفهم هذه النقطة ونعلم أنه لا يبارك ولا يهب البركة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن عيسى قال واجعلني مباركا، فلم يكن عيسى نفسه الذي يبارك وإنما الله الذي جعله مباركا. واجعلني مباركا أينما كنت، وفي قوله وباركا عليه وعلى إيش وعلى إسحاق إبراهيم وعلى إسماعيل وإسحاق، فالله الذي يبارك عليهم جميعا، فهو الذي يبارك سواء على الأشخاص أو على الأزمنة أو على الأمكنة أو على أي شيء. أما المخلوق فإنه لا يبارك، لا يبارك وإنما يبارك من الله سبحانه وتعالى. فهذه نفهم النقطة هذه. والبركة لا تطلب إلا من الله، ومن طلبها من غير الله فقد وقع إما في الشرك وإما في البدعة. يقع في الشرك إذا اعتقد أن هذا المخلوق يهب البركة فهذا أشرك مع الله في إهاب البركة، وتقع في البدعة إذا اعتقد أن هناك شيئا مبارك غير مشروع، لأن البركة فيها تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع هو ما ورد فيه البركة وما أمن تبارك به، مثل قراءة القرآن هي بركة، أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياتي فهو مبارك. قراءة فيه كيف تبارك بالقرآن؟ بالقراءة، بالتأدبر، بالتأمل، بالاستشفاء، هذه البركة المشروعة. كذلك البركة بالحرم، كيف أتبرك بالحرم؟ أتبرك بالصلاة فيه، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. التبرك بالكعبة، الكعبة بالطواف حولها واستلام الحجر الأسود، لكن ليس تبركا بالحجر لأن الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن تبركا باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قبل الحجر واستلام الحجر. فهذه البركة المشروعة. التبرك بالماء من أنزل من السماء مبارك، تبرك به عندما ينزل، أول ما ينزل على الرأس يشرع أن يسحر الإنسان رأسه ويتبرك بالماء هذه، وكذلك بما زمزم يتبرك بالشرب منه والاستشفاء منه وغسل وجهه منه، هذا مشروع. أما التبرك الممنوع فهو التبرك بشيء لم يشرع فيه بركة، أو التبرك بشيء مشروع فيه بركة ولكن بخلاف ما شرع له. نفهم هذه النقطة. التبرك الممنوع أن يتبرك الإنسان بشيء لم يشرع فيه بركة، تبرك مثلا بإنسان بمخلوق، هل يجوز أن يتبرك الإنسان بمخلوق؟ لا يجوز إلا الأنبياء. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبلباسه وبفضل وضوئه وبريقه وبشعره جائز ومشروع وفيه بركة، لكن بعد موته لو وجد الآن شيء من آثار النبي نتبرك بها، لكن أين هي الآن؟ حتى إن ورد أن أم سلمة زوجة النبي كانت تحفظ شيء من شعر النبي في إناء وكانت تجعل فيه ماء ويستشفون به الصحابة، كانوا يتبركون بفضل ريقه وبفضل وضوئه وبجسده الشريف، لكن بعد موته خلاص. فهكذا أما المخلوقين غير الأنبياء صلى الله عليه وسلم فلا يشرع التبرك بهم، سواء من الصحابة أو التابعين أو العلماء أو من زعم أنه ولي أو غير ذلك، لا يجوز أبدا ولا يشرع هذا، لأنه لم يشرع في التبرك. كذلك من التبرك الممنوع التبرك بما شرع فيه البركة ولكن بخلاف ما شرعت له. مثل الحرم، الحرم مبارك والصلاة فيه مباركة، لكن لما أتي إلى هذا العمود وأتبرك بالعمود هذا غير مشروع، يعني تبرك بالحائط، الطواف بالكعبة لما أستلم غير الحجر الأسود هذا غير مشروع. فالتبرك الصحيح هو أن تتبرك بما شرع فيه البركة وبما ورد فيه التبرك به، هذا هو البركة. فأنت تقول اللهم بارك على محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، الله بارك على محمد في حياته وبعد موته في شريعته، بأن شريعة مباركة حيث انتشر الإسلام في أنحاء العالم في شرق الأرض وغربها، وهذه من بركة هذا الدين لأنه بارك على دين محمد وعلى آل محمد أيضا على أتباعه، فأتباعه مباركون وأعمالهم مباركة. فهنا وبارك على محمد في حياته مبارك، وكذلك بعد موته في دينه وفي سنته وفي هديه صلى الله عليه وسلم، فهديه كله مبارك، وعلى آل محمد على أتباعه كما قلنا قرابته من آل بيته وكذلك أتباع على دينه أيضا مباركون، والبركة هنا في أعمالهم، في أعمالهم وفي اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، كما هنا يقال فيها كما قيل فيه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد اسم من أسماء الله، وحميد بمعنى أنه سبحانه وتعالى يحمد على ما له من صفات الكمال وما له من أسماء حسنى وأفعال وحكمة، وكذلك أنه يحمد هو نفس يحمد سبحانه وتعالى من يطيعه ومن يتقرب إليه، فهو وهو محمود ويحمد سبحانه وتعالى. حميد يعني محمود وكذلك يحمد على طاعته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أيضا هو شكور ويشكر جل وعلا. وكذلك وحميد مجيد، المجيد هنا من الاستعظام، يقول استعظم المرخ والعفار الشجر، كل شجر فيه نار فاستعظم إيش المرخ والعفار، فهنا استعظم لما تولع نار في الشجر يستعظم النار، فهنا المجد هنا من العظمة. تقول إنك حميد مجيد يعني حميد يحمد سبحانه وتعالى، وكذلك هو يحمد من عباده من يستحق أن يحمده سبحانه وتعالى بطاعته واتباع شرعه، وكذلك مجيد من الاستعظام إنك حميد مجيد. هذا باختصار معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في التشهد الأول والتشهد الأخير. ورد أيضا عن بعض السلف على الفقهاء ولا إما أنه يستعاذ في التشهد من أربع، لا يستعيذ ويستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ أربع. الأربع هذه حتى بعض السلف كان منهم طاووس رحمه الله وهو تابعي، كان ابنه إذا صلى ولم يأتي بهذه الأربع يقول ارجع وصل وأتي بهذه الأربع، وحافظون عليها، كانوا يتعلمون الشهادة كما يتعلم الإنسان سورة من القرآن. وهذه الأربع لو تمعنا في معانيها يعني فيها فضل عظيم أن نستعيذ بالله منها. أولها عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم هنا يقال فيها كما قيل في اللهم صل على محمد، كأنها يا الله، لكن قلبت الياء إلى ميم وجعلت في آخر الكلمة تبركا باسم الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. من عذاب جهنم يعني من عذاب جهنم، من هذه جهنم وهي علم على النار، وكذلك من أسباب عذاب جهنم. تطلب من الله أن يعيدك من النار ويعيدك أيضا من الأسباب المؤدية إلى النار. جهنم هي علم على النار ولها أسماء متعددة، وكلما تعددت الأسماء كان ذلك دليل على عظمة هذا المسمى، كما سمي القرآن والفاتحة وكذلك يوم القيامة أسماء كثيرة لعظمة هذا اليوم، وكذلك النار: جهنم والحطمة والسعير وسقر والهاوية وإلى غير ذلك. فيها مسائل: المسألة الأولى، هل النار الآن موجودة أو سوف تخلق بعدين؟ موجودة، والدليل قوله جل وعلا أعدت للكافرين، أعدت هنا فعل الماضي على أنها إيش؟ موجودة. وكذلك من المسائل، هل هي النار هل هي تفنى أو لا تفنى؟ الصحيح أنها لا تفنى، أنها عذاب أبدي، أبد الآبدين والعياذ بالله، وعلى الكافرين والمنافقين عذاب أبدي. والخلود في النار على قسمين: خلود أبدي ما لا نهاية، وخلود أمدي. الخلود الأبدي هذا للكافر والمشرك شركا أكبر، والمنافق النفاق الاعتقادي، هذا لا يخرج منها. أن العذاب الأمدي، الخلود الأمدي، هو لأصحاب الكبائر من الموحدين، يعذب فيها على قدر ما لديه من الذنوب حتى يطهر ثم يخرج إلى الجنة. هل عذاب النار هل هو واحد أو أنه أنواع؟ هل هو يعني عذابها على الكافر والمؤمن والموحد سواء، أو أنه يختلف؟ لا شك أنه يختلف، عذاب النار على الكافر أشد من عذاب المؤمن. هل الموحد هذا هل هو يعذب في النار يتألم أو أنه يتأقلم؟ الصحيح أنه يتألم، لم يكن هناك فائدة من العذاب، لكن عذابه أهون من عذاب الكافر. طيب، هل هناك نار واحدة أو ناران؟ نار الكفار ونار الموحدين نار واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أن يجعل النار الواحدة فيها عذاب خفيف وفيها عذاب قوي، كما لأن سبحانه وتعالى القدرة في كل شيء، يجعل النار تحرق، ومع ذلك لما ألقي فيها الخليل إبراهيم صارت بردا وسلاما على إبراهيم. فهي نار واحدة، لكن عذاب الكافر فيها أقوى من عذاب المؤمن من أصحاب الكبائر. أين توجد النار؟ أين مكان النار؟ هل هي في السماء؟ هل هي في الأرض؟ النار في الأرض السفلى السابعة في سجين، قد جاء في ذلك حديث، وكذلك في قوله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء، لأنها ليست في السماء، لو كانت في السماء كان فتحت الأبواب الكافر حتى يدخل النار، لكنها في أسفل سافلين كما جاء اكتبوا كتاب عبدي هذا في سجين وأعيده الأرض. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وقد رأى النار مرتين، رآها في صلاة الكسوف عندما صلى الكسوف، رأى فيها وأهلها فيها يعذبون، ورآها أيضا عندما عرج به إلى السماء السابعة. فكيف يكون رآها في السماء السابعة وهي في الأرض السفلى؟ أن هذا يا إخواني ليس بغريب، لأن عالم الغيب لا نستطيع أن ندركه. ثم أيضا نحن لما نطير في الطائرة مثلا ننظر إلى الأرض والجبال ونحن في السماء وهي صغيرة أمامنا، فكذلك ليس بغريب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو في السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. هذه بعض المسائل التي يحتاج إلى فهمها. نسأل الله يعيذنا وإياكم من النار، والنار أعد الله لمن عصاه، يقول سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. وتأبيد النار ورد في القرآن في كم موضع؟ في ثلاثة ولا في أربعة؟ في سورة النساء في قوله جل وعلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا تأبيد في القرآن، وكذلك على الله يسيرا. وكذلك في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكذلك في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في آخر الأحزاب أيضا ورد التأبيد في هذه السورة، فتأبيدها ثابت في الكتاب والسنة، وعذابها عظيم عندما تدعو بهذا الدعاء في كل ركعة في كل صلاة. حري بأن يجتهد المسلم ويدبر هذا المعنى يستعيد. والنار لها أقسام، هناك قسم خاص لتارك الصلاة الذي لا يصلي والعياذ بالله، هذا هناك قسم في النار خاص لتارك الصلاة واسمه سقر. يقول جل وعلا بين ذلك بسورة المدثر عندما يدخل النار ينادون، يقال لهم ما سلككم في سقر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما هو الذي أدخلكم في هذا العذاب وفي هذا القسم؟ قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة تركا متعمدا يوجب دخول النار، ولا شك أنه كفر، لأنه يوجب دخول النار والعياذ بالله، وترك الصلاة كفر كما جاء في الحديث الصحيح بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليحرص المسلم أن يتجنب أسباب دخول النار. فعندما تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم تستعيذ بالله من عذابها ابتداء، وكذلك من الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم. وطرق النار كثيرة، كل المعاصي تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، أعلاها الشرك والكفر وأدناها أي معصية حتى لو احتقرت المعصية. لكن يجب على المسلم أن يحذر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخاف، والله سبحانه وتعالى يعذب أهل النار بعدله، ليس ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. حتى أهل النار يعترفون أنهم مذنبون، يقول سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعترفون بأنهم يستحقون العذاب والعياذ بالله، لذلك عذابها أليم. حتى أنهم يعني لا يحيون، ليس حياة سعيدة ولا موت، لا يموت فيها ولا يحيا، عذاب أبدي. والعذاب هذا على الجسم، على البدن، على الجلد. يقول سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. والعذاب هو في الجلد، يغلظ الكافر في النار، يضخم جسده حتى يذوق مس العذاب. لذلك الوخز الآن عندما يوخز الإنسان بإبرة الألم كله في الوخز في الجلد، فهنا الجلد يغير مرات حتى يذوق الكافر العذاب والعياذ بالله. فلنحرص، ينادي أهله يصيحون يفزعون إلى مالك خازن النار والملائكة عليها خزنة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ينادونهم أهل النار يا مالك ليقضي عن ربك، نريد الموت، نريد الموت من هذا العذاب. ماذا يقول؟ يقول إنكم ماكثون، حتى أنه ورد أنه يجاوبهم بعد سنين طويلة إنكم ماكثون في العذاب. فإذا يئسوا من مالك رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الجبار سبحانه وتعالى بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا. لم تعترف أن لك رب الآن بقولك وعملك واعتقادك، ربنا أبصرنا وسمعنا، لماذا لم تبصر الآن وتسمع فارجعنا نعمل صالحا إننا موقنون. الآن أنت ما زلت موجود، الآن أنت الآن تبصر وتسمع، لماذا تتمنى الرجعة بعد ما انتهى الوقت؟ فينبغي على المسلم أن يحذر وأن يخاف ذلك اليوم وذلك العذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرنا وإياكم من عذابه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، والدينا والدي والدينا ومن حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم احفظ علينا يا حي قيوم على بلادنا عقيدتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها. اللهم كل إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شملهم وألف بين قلوبهم. اللهم يحيى أبدل عسرهم يسرا وذلهم عزا وخوفهم أمنا وفقرهم غناء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم يا حي قيوم على من ظلمهم وبغى عليهم وطغى عليهم. اللهم عليك بعدوهم بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم البركة، نعم ارفع صوتك. ايه بنت صغيرة، ايه تعالج ايش؟ تعالج بماذا؟ تعالج بأعشاب، ما في شيء الأعشاب، لكن إذا كان يعتقدون أن في جسدها أو في يدها بركة فهذا لا يجوز. إذا كانت عاقلة وبالغة وتعرف، أما إذا كانت جاهلة فلا يجوز، ضرهم أكثر ما تنفعهم. حتى ولو كان إذا كانت ما عندها علم وجاهلة فلا يجوز، وقد يكون هناك محذور آخر، يعني ليس معها محرم مثلا، أو الناس يعتقدون فيها وهي جاهلة أو تستعين بالجن. لابد نعرف وضعها، ما نقدر، لابد. أي السن هذا كيف تعالج؟ صغيرة لا، هذا خطأ لا يجوز، هذا فيه اعتقاد فاسد. نعم لا شك هذا البيت إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، وهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة، ولهم حق، يجب على جميع المسلمين أن يحبوهم ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدروهم، لكن بدون غلو، لا نغلو فيهم، لا نرفعهم فوق منزلتهم، هم عبيد من عباد الله، لا نعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله ولا أنهم يملكون نفعا ولا ضرا من دون الله، هم بشر لكنهم لهم ميزة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون غلو وبدون إطراء إلى يوم من هذا. إذا بت النسب صحيح ما في شيء. لا بدون تكبر. نعم نعم. كيف؟ ما أسمع والله، ما لي بسمع. لا لا لا مو صحيح، غير صحيح، غير صحيح. ما يجوز أن ينسب أحد لآل البيت وهو غير صحيح. حتى لو نسب إلى البيت فإنه أيضا ليس له ميزة في العبادة، لا يعبد من دون الله ولا يتبرك به ولا يطاف بقبره، لأن عمله له ليس لك أنت، لكن منزلته عنده تنفع عند الله، لا تنفعك أنت. أن تحبه محبة لله فقط، لكن لا تعتقد فيها أنه يعلم الغيب أو أنه يملك النفع أو يدفع الضر أو أنه له أمور ثانية يشفيك أو يعطيك، هذا كله ما يجوز، هذا من الشرك. ها؟ بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله. الصلاة هنا في الحرم بمئة ألف صلاة، ومضاعفة العدد خاص بالصلاة فقط، أما الأعمال الأخرى فهي تضاعف إن شاء الله في هذا المكان، ليس عددا وإنما كيفا، أما العدد فخاص بالصلاة. السيئة كذلك تضاعف ليس عددا ولكن تعظم، لا شك أن المعصية في الحرم أعظم من المعصية خارج الحرم. لا لا لا، المئة ألف لا تختص إلا بالصلاة فقط، العدد بالصلاة فقط. أه؟ في الحرم وكذلك داخل حدود مكة. نعم إن شاء الله، نعم إن شاء الله، النافلة والفريضة والجنازة كلها إن شاء الله. أه؟ الطواف عبادة، لا ليس يعني صلاة في الفعل، لكن ورد أنه صلاة لكن ليس كالصلاة مماثل للصلاة. لا لا لا. طيب لا ليس شرط، من التنعيم، من التنعيم. نعم نعم. كيف؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق النار وجعل فيها مادة الإحراق، هو الذي يقدر أن لا تحرق النار كما لا تحرق إبراهيم عليه السلام. ها؟ العمرة الوالد من التنعيم، العمرة ايه؟ عن واحد واحد. بعدين لا عليه ذبيحة. نعم، لأن الواجب الأول تركه. الوداع مستحب في العمرة ليس واجب. في كل وقت التوبة، في كل وقت ليس وقت معين. كل الطاعات يحبها الله عز وجل، خاص الفرائض. نعم ايوه، ما فيش جائزة. نعم اي نعم صحيح، من علامات الساعة. نعم تخرج نار من عدن، من قعر عدن، في اخر، هذه من علامات الساعة الكبرى في اخر الزمن الى محشرهم الى الشام. نعم في الشام والله اعلم. نعم نعم نعم ايوه سنه، ولو لم يرفع صلاته صحيحه، ليس هناك مشكله يعني، لا يكون هناك خلاف، كلها جائزه ان شاء الله. لا باس ان شاء الله، ما فيش، لا باس، هي مخيره، صلت هنا في الحرم وصلت كلها. لماذا؟ لا تمنع إيماء الله مساجد الله، إذا عليها مشقة لا بأس، خلاص خلت تأتي في الإحرام ولا في الصلاة، لا تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال تغطي وجهها. السلام عليكم. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا زيارة نبني لمدة شهر. إيه. وعمل عمر ساعة ما جيت. إيه. لما أحب أعمل عمر ثاني أحرم من إيه؟ من التنعيم. نعم. لو رحت المدينة وحبيت. جائز أحرم المدينة من جدة من التنعيم ما في مشكلة. هذا غير صحيح، ليس هناك دعاء مخصص لكل شوط، إنما الدعاء تدعو بما تيسر لك. أما هذه الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول، هذه لا، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. نعم مستحب، مستحب إذا كان تعتقد تبرك هذا حرام، أما إذا كان احترام وتقدير، احترام وتقدير لا بأس. إذا لم إذا كان وأجرت عليه وأنت معتقد أنه لا يفعل هذا الأمر ثم فعله ما عليك شيء، أما إذا كنت تعلم أن سيفعلها ما يجوز، لا يجوز. شوي ها؟ طيب ما في شيء، صلاة صحيحة. صل ركعتين، نعم صل ركعتين أو أخرها لين تخلص الطواف وصلي بعد الطواف، يعني طوف ثم طف مرة ثانية وثالثة ثم صلي ركعتين ركعتين ركعتين. ها لازم سبعة، لازم سبعة، ما يصح طواف إلا سبعة أصلا، تطوع وغير تطوع لابد سبعة أشواط، المهم الطواف لابد سبعة. حسب قدرتك واختيارك، حسب يعني ليس فيه شرط، ليس شرط عليك، أنت مخير. نعم ورد فيه، نعم ورد فيه عن ابن عباس عن بعض الصحابة أو التابعين يدعون عند ما زمزم، ورد فيه أن بسم الله اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعله ريئا وشبعا وشفاء، ورد تدعو بما شئت، ما زمزم لما شرب له. نعم إذا كان موسوس دائما وسوس يعتقد شك فليس عليه شيء، أما إذا كان ثابت يخرج منه الريح أو سلس البول فيتوضأ عند دخول الوقت وليس عليه شيء، وكذلك عند الطواف. وإن منكم إلا واردها، هذا على الصراط، مقصود به العبور على الصراط على جهنم، لكن أحد يعبر ويسلم وأحد يخدش في النار ويسقط في النار والعياذ بالله. صلاتها نعم نعم طيب ليش ما عليه كفارة؟ طافوا ساعة وخلص وقصر شعره، قصر شعره متى؟ الآن ما قصر الآن؟ لا أول ما عملت العمرة الأولانية، أيه عملت العمرة الثانية بتاعت والدتي، ف التقصير الأول ما قصرت؟ لا أنا حلقت شعري خالص كله الأول لما اعتمرت العمرة الأولى. حلقت شعري كله خلاص. والعمرة الثانية؟ العمرة الثانية ما في حشيت حمل مامني ما روح الآن البس ملابس الإحرام وخلي الموس يمشي على شعرك على رأسك. ها ماذا تقصد يعني؟ ليست بدعة محمودة، بدعة مذمومة، هذه من البدع في الدين، كل بدعة ضلالة. البدعة الحسنة هي التي لها أصل، كما قال عمر في صلاة التراويح نعمل بدعة، لأن صلاة القيام كان النبي يصلي بالصحابة في المسجد، فليست بدعة محدثة لكن لها أصل في الشرع. أما البدعة الممنوعة المحظورة فهي التي لم يمسك لها أصل في الشرع، إنما أحدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صحابته، هذا الإحداث في الدين، لكن التي لها أصل في الشرع ليست بدعة. وقول عمر نعمل بدعة يعني أنها ليست البدعة المحظورة إنما لها أصل في الشرع. لو طاف شوط زيادة جاهل وناسي ما عليه شيء، ما عليه شيء. إيش؟ ست ودوي. أنت نافلة ولا عمرة؟ عمرة. طواف نافلة. لا عمرة. أنت لا معتمر. أنت لابس ملابسك، كيف تكون معتمر؟ ملابس العمرة خلاص. طفت سبع أشواط. طفت سبع أشواط خلاص. أنا الحمد لله. ما عليك شيء. ما عليك شيء. إيش مشكلة؟ في عندك شيء؟ أنت طفت وسعيت خلاص الحمد لله، وقصر شعرك الحمد لله عمرتك صحيحة. إذا كان الفصل، إذا كان الإنسان نقض الوضوء في الطواف ثم ذهب يتوضأ ويرجع بسرعة يكمل، أما إذا طال الفصل طال مدة طويلة يبدأ من جديد. نعم التفات في الصلاة ما في شيء. ورد أن الإنسان يعني لا يلقي الكعبة دبرة، لا يستقبلها، يكون تكون دائما على جنب، على جنب الأيسر، هذا الأمر. لا بين الأذانين، إيه نعم بين كل أذانين صلاة نافلة. كيف حسبتها؟ ما شاء الله. نعم يقال إن فريضة واحدة في الحرم هنا تعدل صلاة 54 سنة خارج الحرم، كأنك الفرض الواحد كأنك تصلي 54 سنة خارج الحرم كذلك. نعم إن شاء الله. نعم الجعرانة ميقات، والحديبية ميقات، الشميسي والتنعيم ميقات، ميقات أهل الشام الجحفة. نعم ما عليك شيء. إذا شك الإنسان بعد العبادة لا يلتفت للشك. ارفع صوتك خاصة لعلامات الظاهرة. الإيمان ليس العلامة واضحة، أما الإسلام القيام بأعمال الإسلام الظاهرة، أما الإيمان فهو في القلب. قد يكون الإنسان يصلي مع الناس لكنه منافق، الإيمان هنا في القلب والإسلام في الأعمال الظاهرة. وقد يطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، لكن الولي هل علامة ولا ما العلامة؟ هل هناك علامة للأولياء؟ نعم لها، الولي له علامة وهي في القرآن، ثابتة في القرآن. لا ليست هذه علامة، علامة الولاية موجودة في القرآن في سورة يونس، يقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا لهم إيش؟ وصفين اثنين، الأول وصف ظاهر، الثاني وصف باطن. الوصف الباطن هو إيش؟ الإيمان. الوصف الظاهر هو التقوى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن ادعى أن هناك علامات أخرى غير هذه العلامات فهو كاذب. بإمكان. نعم قيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. نعم أين الركن اليماني الركن اليماني هو الذي يلي الكعبة من هذا القسم من الجنوب، من الجنوب جنب الحجر الأسود. والعراقي إيه؟ العراقي ها؟ الركن العراقي. العراقي ومن جهة المقابل الركن اليماني. نعم. نصيحة لمن يحلق ثوبه، ننصح لا يحلق لحيته ولا يسبه ثوبه، لأن هذه معصية. نعم، الله المستعان. ها، حلف بالقرآن ما في شيء، لأنه صفة من صفات الله. الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته جائز، لأن القرآن، القرآن صفة من صفات الله، هو كلام الله، كلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو ليس مخلوق، أيه. يقصد كلام الله عز وجل. واجب على ولي الأمر، ليس على لا تفعلها. الحدود لا يطبقها إلا ولي الأمر، أما الأفراد فلا يجوز لهم أن يطبقوها. والمسلم إذا فعل كبيرة من كبر الذنوب يتوب إلى الله بينه وبين ربه، ولا يخبر الناس، ولا يروح للولي الأمر يقول أقم عليه الحد، يستر نفسه يغفر الله له. استلام الركن اليماني مشروع إذا تيسر، أما إذا كان فيه زحام أو مشقة فلا تهذي الناس. نعم، إذا شك أثناء الطواف يبني على الأقل، وإذا شك بعد الطواف ليس عليه شيء، هذا بلاء عم الناس. نعم. يجوز. نعم يجوز. نعم، صلاة النافلة. الحلف بغير الله ما يجوز، لكن الكلام الله هو صفة من صفات. لو قلت وعزة الله يجوز، وحياة الله يجوز، لكن لو تقول وحياتي ما يجوز. الله أعلم. الفراسة هذه تأتي عند المؤمن، فراسة المؤمن ينظر بنظر بصيرة ثاقبة، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون كرامة للمؤمن، لكن ليست علامة على أن هذا الرجل فيه بركة أو في علامة بركة، إنما فراسة. كعمر رضي الله عنه وأرضاه في فراسة محدث، لكن لا يتبرك بعمر ولا بغير عمر. فهمت؟ لا لا لا يجوز، لا تؤذي أحد. إن شاء الله، ما دام لم تغرغر روحه، التوب مفتوح، باب التوب مفتوح، ما دام أنه لم يحتضر ولم تبلغ الروح الحلقوم فالباب واسع، توب إلى الله عز وجل. زيارة جبل عرفات وجبل ثور وجبل النور من أجل التعبد ما يجوز، أما من أجل الاطلاع فلا بأس بذلك، أما إذا قصد العبادة والتعبد فلا يجوز. نعم، السعي والمروة أثناء العمرة والحج. لا لا لا، الطواف فقط بالكعبة لا، ما يجوز، ما يجوز، هذا ما يجوز، هذه من البدع. ذوات الأسباب، أوقات النهي لا تشرع فيها الصلاة إلا ذوات الأسباب، تحية المسجد أو ركعتي الطواف أو الكسوف والخسوف أو ركعتي الوضوء أو الاستخارة. لا، ما هو بلازم، أنت مخير، إما تطوف أو تصلي ركعتين. نعم، الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، وقد ثبت عن بعض الصحابة، لكن عن النبي ما ثبت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح ما ثبت. طواف أو ركعتين مخير، ليست لازمة يعني. أه؟ ما يجوز. هذا ما يجوز، هذا من الشرك، من وسائل الشرك، ومن ادعى أن رفعنا التكليف فهو دجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم ولم يرفعنا التكليف حتى مات. الله يقول له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهم يقول اليقين هنا خلاص وصل، أنه وصل. النبي طيب ما وصل، النبي يقول اعبد حتى يأتيك اليقين عن الموت، والنبي عبد ربه حتى في آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. لأنها جهة اليمن. نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. أيوة جائزة النافلة بدون فريضة، لأن الكعبة من الكعبة، لأنه من الكعبة. لا بأس إن شاء الله، لا ليس لك تخصيص فضل معين، لا بأس إن شاء الله، بعد فعلها بعض الصحابة ولا بأس إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أنا يقول لي دع المصر والنبي، إيش رأيكم في كلامه؟ يقول دع المصر والله، اللهم احفظ مصر، ويا حي يا قيوم، وألف بين قلوب أهلها، وأصلح ولاة أمورهم، وأصلح أحوالهم، وأبدل عسرهم يسرا، وخوفهم أمنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وصلى على محمد وصحبه أجمعين.